الحديث 29 عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سلامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سلامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. أمسك بلسان قال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. قول معاذ: أخبرني بعمل يدخل، طبعا تعرف معاذ مر رضي الله عنه مع أبي ذر في حديث وصية النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت. قوله: أخبرني بعمل يدخلني الجنة، ما يدل على همتهم العالية، همة الصحابة يريدون الجنة، يريدون الأعمال التي تكون سببا لدخول الجنة. والله تبارك وتعالى يقول: تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. يعني هذه الأعمال هي التي تكون سببا لدخول الجنة، صلى الله جعلنا وإياكم من أهلها. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سألت عن عظيم. يعني هذا السؤال ما هو سهل، عظيم، وحقا يعني جاز لك أن تسأل هذا السؤال، وينبغي لك أن تسأل هذا السؤال، وهو: دلني على عمل يدخلني الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، يذكرون أنه كان يطوف في البيت صلى الله عليه وسلم ومعاذ معه، وكان يذكران الله تبارك وتعالى، فمر بهما رجل أعرابي، فالنبي صلى الله عليه وسلم أتي جامع الكلم، ومعاذ معاذ من علماء الصحابة رضي الله عنه، فقال هذا الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: والله يا رسول، لا أحسن دندنتك ودندنة معاذ. يعني أنت تقول كلام حلو غير، ما عرف أقول مثله. يقول: لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فما تقول إذن؟ إذا ما تعرف تقول مثله، إيش قاعد تقول أنت؟ فماذا تقول؟ قال: والله أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، بس هذا اللي عارفه. اللهم أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. يعني أذكر مرة كنا على طعام، فلما قضينا الطعام قمت أنا فقلت: أفطر عندكم الصائمون كطعامكم الله وصلت عليكم الماكل. على طول مباشرة قام وراي شايب قال: مثل ما قال، مثل ما قال، ما أعرف أقول مثله، قال مثل ما قال. فهنا هذا الرجل يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بدعاء مرتب مركب صح، فقال: ورسول الله لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فما تقول إذن؟ قال: والله أسأل الله الجنة وأعوذ به من، بس هذا اللي أعرفه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: حولها ندندن، حولها ندندن، ترى احنا الكاثر باعد قرر على هذه القضية، نريد الجنة ونعوذ بالله من النار. أخرجه الإمام أحمد هذا. طيب، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنه ليسير، لقد سألت عن عظيم، ثم هون الأمر، قال: وإنه ليسير، كما قال الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. يسير، فيسير على من يسره الله له سبحانه وتعالى، سأل الله أن يسر لنا ولكم. قال: الصدقة تطفئ الخطيئة، الصدقة تطفئ الخطيئة. كان علي بن الحسين رضي الله عنه، علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب، يقال له زين العابدين رضي الله عنه وعن أبيه وجده، علي بن الحسين كان يحمل الطعام على كتفه على ظهره، يبحث عن الفقراء يتصدق عليهم، وكانت له خبيئة اشتهرت عنه أنه كان يضع الطعام عند باب البيوت الفقراء في آخر الليل ما أحد يدري به، ما علموا أن علي بن الحسين هو الذي يضع هذا الطعام إلا لما مات، لأن الناس فقدوا هذا الطعام.